الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب غزوة ذي الحلصة. حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمسه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة ذي الخلصة. سماها النبي غزوة، سميت لها غزوة، وإنما كانت لكسر هذا الصنم وهو ذو الخلصة، أحد أصنام العرب المشهورة، كان في الجنوب في اليمن، وكانوا يسمونه الكعبة اليمانية، ويسمون الكعبة المشرفة في مكة الكعبة الشامية، الكعبة الشامية لأنها جهة الشام، وتلك الكعبة اليمانية أنها يعني جهة اليمن، وكانت في مناطق قبيلة داوس. فالنبي قال لجرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه، وهذا من أسلم متأخرة، فقال له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وهذا حث وحض من النبي صلى الله عليه وسلم بطريق العرض، يعني أن ينفر له. فيقول: نفرنا له لقتل لهدم ذي الخلصة، هذا الصنم، في 150 راكب، كلهم كانوا من أحمس، قبيلة أحمس. وجاء أيضا في رواية جرير رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، أني لا أثبت على الخيل. ما يثبت على الخيل؟ يعني إذا ركب الخيل تدفع ويقع عليه. فدعا من ضرب النبي في صدره وقال: اللهم ثبت. يقول: فلم أقع على الخيل بعد ذلك أبدا. نعم. فيقول: نفرت لها في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس. دعا لي يعني جرير، ودعا لقبيلة أحمس يعني بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وفي هذا يعني في دليل على أن الإمام يدعو لمن قام بعمل من الأعمال يعني النافعة للمسلمين. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا اسماعيل، حدثنا قيس قال: قال لي جرير رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في فثعا يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. هذه الرواية، رواية جرير، فيها تفصيلات عن الرواية السابقة، وهو أن النبي أيضا عرض عليه وقال له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يقول: طبعا ذي الخلصة كان بيت في خثعم، بيت هذا الصنم، قبيلة خثعم يعني في الجنوب، اللي هي في المناطق الآن المعروفة ب يعني مناطق أبها وما حولها، تسمى الكعبة اليمانية نسبة إلى الكعبة الشامية، ومعنى كعبة من باب أنها يعني بيت كذلك مربع، ويأتيه كان تأتيه العرب وتقصده. يقول: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، يعني كل الذين يعني ذهبوا كانوا أصحاب خيل يعني فرسان. يقول: وكنت لا أثبت على الخيل. يقول: فضرب النبي في صدري حتى رأيت آثر أصابعه في صدري، يعني ضربة شديدة في صدره، ودعا له وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. يقول: انطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني جرير قال والذي بعثك بالحق يعني ما جئتك حتى تركتها كأنها جبل أجر يعني أنه كسرها وكذلك أشعل النار في نواحيها فجعلها كأنها جمل أجرب عندما يكون في جمل أجرب يقوم العرب تطليه في القاف فيسود يقول ما تركناها إلا كأنها جمل أجرب يعني بعد أن حرقناه يقول فبارك لي في فبارك في خيل أحمس ورجال يعني قال النبي اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وفيه أيضا دليل على تكرير الدعاء والحديث طبعا دليل على أنه يجب يعني هدم الأصنام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم كل الأصنام التي كانت في الجزيرة الجزيرة كان فيها أكثر من 100 صنم منصوبة في نواحي الجزيرة كل قبيلة لها صنم مشهور تحجه فلم يأتي الإسلام إلا والنبي طهر الجزيرة كلها وما كان طبعا أكثر هذه الأصنام كانت موجودة يعني حول الكعبة نعم لا العرب طبعا المقاومة اللي عندها كانت مقاومة كبيرة لأن العرب في هذا الوقت أكثر ممكن دخلوا في الإسلام يعني الربيع ما حطموا الأصنام إلا بعد أن دخل أهلها في الإسلام أو أذعنوا صوري مثل ما فتح مكة مثلا لما دخل مكة فاتحا حطموا الأصنام لكن ما حطمها قبل هذا كذلك هذه القبائل يعني عامة بعد ذلك دخلوا في الإسلام وبقي من بقي كل الباقية طبعا لم يصبح لها قوة تستطيع أنها يعني تدفع عنها نعم حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة فقلت بلى فانطلقت في 50 أو 100 فارس من أحمس وكان أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله عاديا مهديا قال فما وقفت عن فرس بعد قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن بخفعا وبجيلا فيه نصب تعبد يقال له الكعبة قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك قال فكسرها وشهد ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرى قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات نعم هذه الرواية فيها إضافة كذلك عن الروايات السابقة وهو أن هذا الذي كان من سدنة هذه يعني هذه الصنم اللي هو في الخلصة إنه كان هناك رجل يستقسم بالأزلام ومعنى يستقسم بالأزلام والاستقسام بالأزلام على ضربين ضرب في المقامرة والضرب الثاني في البخت أو الحظ فهذه الأصنام كان دائما عندها سدنة لها والإنسان يأتي إلى الصنم ويقول له يعني شاور الآلهة أنا عازم على مثلا على الزواج أو عازم على السفر أو عازم على تجارة أو عازم على الأمر الفلاني فشوف هل يعني الآلهة الإله يرضى عني ولا ليت فيقوم يستقسم له بالأزلام يكون مع أزلام الأزلام جمع ظلم والظلم هو السهم الذي سهم بدون نصب لكن حديدة يكتب على يعني صفحتها فكان عندهم 3 قال في البخت هذه 3 مكتوب على واحدة افعل واحدة الثانية لا تفعل واحدة غفل ما عليها كتاب فيضعها في كيس أو نحوه ويخلطها ثم يضع يده في هذا الكيس ويطلع السهم فيقول له افعل خلاص يقول له الإله راضي عنك افعل ويكون قد دفع له يعني مبلغ من المال لهذا السادن ولهذا الصنم. فهذا الرجل الذي هذا طريقة الاستقسام بالأزلام. طريقة الثانية الاستقسام بالأزلام اللي هي طريقة الحظ والنصيب، وهو أن العشرة عشرة يشتركون في بعير، كل واحد يدفع مبلغ متساوي للآخر، نفرض أنه 100 دينار 10 دنانير مثلا. ثم بعد ذلك عندهم 10 أسهم، الأول والثاني والثالث وكذا، في السابع اسم المعلى، المعلى والسفيح والمنيح والوغد، والأول اسم الأول والفذ. ففي 7 أسهم تخسر و3 أسهم كاسبة. سهم المعلى يكسب نصف البعير، والثاني السفيح والمنيح الربع والربع، فيصير البعير يوزع إلى 3 جوائز، واحد يأخذ نصه ولا أخذ السهم الأكبر، واحد يأخذ ربعه وواحد يأخذ ربعه، والأسهم السبعة الباقية تخسر خاسرة. فهذه كذلك استقسام الأزلام، ومن قول الله وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق، تستقسموا بالأزلام سواء تستقسموا بها تطلب القسمة والحظ والنصيب في البخت، وهذه كان كل عند كل صنم فيه ناس يفعلون هذا، أو تستقسموا بها يعني يستقسمون بها الذبيحة أو البعير يعني يكسب منهم ويخسر منهم. وكانوا يفعلون هذه الميسر ويقولون يعني عندما يكسبون يقولون نحن لا نأكل منها، يعني الكبار منهم يأنفون عن الأكل منها، وإنما يعني نجعلها للفقراء والمساكين، يعني يا نصيب خير يعني. نعم. فهذا قيل لهذا الرجل الذي عند هذا الخلطة، قال والله جليل وصل، قالوا لو شافك انت تشتغل هالشغلة هذه سيقتلك، وما قد يقول الكلام هذا الا وجليل بن عبد الله على رأسه، فقال له تلقي هذه تحت شهادة لا اله الا محمد رسول الله الا قتلتك الان، فروى ان القاه شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بعدين فيها بعد ذلك انه لما كسرها وحرقها ارسل يعني من اللي هو ابو ارفاع، هذا طبعا كان في الاخبار يرسلوا أسرع الناس وأسرع الخيل، إما خيل واحدة تعدو وإما بالتتابع إذا كان في مراحل، حتى يعني يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بشروه دعا النبي لأحمس وخيله. نعم. غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذام. قاله إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد بلي وعذرة وبني القين. حدثنا إسحاق أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت أي الناس يحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. نعم. هذه من فضيلة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي أمره على هذه الغزوة، غزوة ذات السلاسل، قيل أنها دميت ذات السلاسل لأنهم يعني كانوا يربطون أنفسهم مخافة الفرار، وهي الغزوة في بلاد بلي وعذرة وبني القين. هل يبدو أنهم بين في وادي القرى بين مكة والمدينة؟ فأرسله النبي، ويقول عمرو بن العاص سأل في النبي صلى الله عليه وسلم، شاء في الحديث أنه سأل النبي أي الناس أحب إليه، فقال النبي عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوه. وهذا في دليل على فضل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وأنها كانت أحب الخلق إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن أباها الصديق رضي الله تعالى عنه كان أحب الرجال إليه، فلا غرو في هذا، فهو صديقه قبل الرسالة وبعد ذلك هو أول من آمن به رضي الله تعالى عنه، ويعني بقي ملازما وصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم مواسيا له بنفسه وماله حتى توفي النبي صلوات الله وسلامه. ولذلك قال إن أمن الناس علي لأن أكثرهم منا علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني خليل الرحمة. ويعني الصور وأدلة حب النبي لعائشة عظيمة كثيرة جدا، ومن آخرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرض موته أحب أن يكون عندها، فمرض يعني في بيتها، وسمحت زوجات النبي للنبي صلى الله عليه وسلم بألا يعني يبيت عندهن ويبقى عند عائشة، فبقي عندها الأسبوع الأخير كله حتى توفي وهي مسند النبي إلى صدرها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يعني من أعظم الأدلة على محبة النبي لها وإلى الممات صلوات الله وسلامه عليه. ثم أكرمه الله تبارك وتعالى بأن دفن في غرفته هي، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمت كذلك بأن دفن أبوها مع النبي، ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها بإذن منها، يعني لم يدفن في هذه الغرفة إلا بإذن منها، وكانت قد جعلت هذه البقية الباقية في الغرفة لتدفن فيها تسير مع زوجها ومع يعني أبيها، ولكن قالت سأوثر به يعني عمر وآثرته لها. نعم. باب ذهاب جرير إلى اليمن. حدثني عبد الله بن أبي شيبة الأرسي، حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: كنت بالبحر فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاء وذا عم، فجعلت كنت بإيه بالبحر عندك؟ كنت بالبحر نعم. ولا باليمن؟ لا بالبحر باليمن. باليمن لا البحر على بعيدة. نعم. غلطة كبيرة. ها؟ حتى بجاب البحر. ها؟ نعم. بجاب البحر. إيه جايبها كذا نعم. كنت نعم. باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاء وذا عم، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو عم: لأن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث، وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون، فقال: أخبر صاحبك أننا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن. فأخبرت أبا بكر بحديثهم، قال: أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عم: يا جرير، إن بك علي كرامة. إن لك إن بك برضو إن لك إن لك في تصحيح وإحام إن لك بك علي كرامة. لا بس إن لك علي كرامة. إن لك علي كرامة وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمركم في آخر، فإذا كانت للسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. نعم الله أكبر. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وذكرنا أنه طبعا أسلم متأخرا، أسلم في السنة العاشرة، وكان يقول: كان من أوسم الناس، من أجمل الناس وجها، يقول: ما رأني رسول الله إلا تبسم في وجهي، ولا لقيني إلا سلم علي. فكان ذهب إلى اليمن، ويبدو أنه بعد يعني حرقه للخلصة، كان هذا في السنة العاشرة وذهب إلى اليمن، ولما كان هناك وأراد أن يرجع يقول: لقيت رجلين من أهل اليمن، ذا كلاع وذا عمر، واحد اسمه ذا كلاع وذا عمر، أو ذو كلاع وذو عمر، وذا بمعنى صاحب، صاحب كلاع وصاحب عمر يعني. فجعلت لكن هذه هذا اسمه، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو عمر: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث. يقول له هذا الذي تذكره من أمر صاحبك إن كان هو فإنه قد توفي من ثلاث سنوات. وهذا طبعا من العجب أن يعرف يعني موت النبي وهو في اليمن وليس هناك أي اتصال بينهم، فيبدو أنه كان من الكهان، فقال له هذا ديت. طبعا هو يدعوه من الإسلام ديت. فقال له إذا كان هذا الذي يذكره أمر صاحبك وأنه نبي وكذا وكذا لقد توفي من 3 أيام فأخبر بها. يقول فقال لقد مر على أجله منذ 3 وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة. وإحنا جايين في بعض الطريق ولا جاي ركب جاي من المدينة. فطبعا سألوه جيت الرسول فأخبروه فقالوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر. وأخبروه بأنه قبض في نفس الوقت اللي قال فيه يعني ذو كلا ترى صاحبك إذا كان هو وليه فقبلته. فوالناس صالحون يعني أن الأمر انتهى سلما يعني بدون حرب وتحولت الخلافة يعني بعد النبي إلى أبو بكر الصديق. فقال أخبر صاحبك اللي هو أبو بكر يعني أننا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. رجعوا بعضهم جمع لما رأوا أنهم حيروحوا أهل مش حيد ابن الله سلم فقالوا احنا هنرجع فهم قلت أخبر صاحبك اللي هو أبو بكر أن احنا يعني كنا بطريق جايين ولكن ربما رجعنا إليه. يقول ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم. قال له أبو بكر أفلا جئت بهم يعني ليتك يعني وإن كانوا قد علموا أن النبي توفي كنت جئت بهم يعني. فلما كان بعد يقول بعد هذا يعني لقيه قال لي ذو عمر يا جرير إن لك علي كرامة. هو ذلك أنه له كرامة أنه دعا الإسلام وأخبره وليد. قال له إن لك علي كرامة وإني مخبرك خبر أقول لك على كلام أخبر لي إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر. تقول حضر لكم بخير إذا أمير هلك كلمات أمير فتنتقل يعني الخلافة سلما كذا إلى أمير آخر. فإذا كانت بالسيف أما إذا أخذ بعد ذلك بالسيف وتأمر كانوا ملوكا. ليأخذها بالسيف هذا يكون ملكا فتملك يغضبون غضب الملوك يعني يكون غضبهم غضب الملوك. فالملوك تغضب طبعا لمصالحهم ولأمرهم ولعصبيتهم يعني ما يكون غضبهم لله تبارك وتعالى مثل أنت باختياركم اتخذتم رجل يعني في صفات أنه يعني سيقوم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يغضبون غضب الملوك ومعروف ما غضب الملوك فيرضون رضا الملوك. يرضون رضا الملوك في الخضوع لهم وفي مصالحهم وفي تكون معهم. أما يقول هذا إذا أخذ بالسيف. أما إذا أخذت في يعني إذا كان ينتقل يعني الخلافة تنتقل يعني تولونها الشخص وبدون سيف فيكون يعني أمركم يعني يسير إلى يعني حسنة. إن قال له إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر. نعم. باب عزوة سيف البحر وهم يتلقون. طبعا هؤلاء كانوا من التبابعة ما قال إنكم معشر العرب لأنهم من تبع تبع أهل اليمن. نعم. نعم. العرب ليس عرب. يعني تركون عن العرب. نعم. نعم. باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزهر فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان مزود تمر مزود تمر وكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمر تمرة نعم تمر. فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلة ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. قال غزوة سيف البحر. سيف البحر معروف، سيف له ساحل البحر، وكانت لجهة الشمال بعد يوم إلى وهم يتلقون عيرا لقريش في الشمال، لأن قريش لها يعني كان لها يعني رحلتان، رحلة في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدة التي مدة حربه لقريش والتي انتهت بعد ذلك بالفتح، كان يقطع عليهم الطريق، طريق الشمال وطريق الجنوب كذلك. فكانت هذه الغزوة إنما هي للشمال، وجاءت على ساحل البحر اللي هو المكان الطريق الذي يأخذونه نزولا من الشام، والبحر طبعا البحر الأحمر معروف. أمر النبي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه يقول كنا 300، يقول فخرجنا فكنا بعض طريق فنيزاد كل واحد معه زاده، لأن الجيش لا يكون له زاد واحد وإنما يكون كل واحد معه زاده، فالناس فنيت أزوادهم. فأمر أبو يعني عبيدة في هذا إنه يجعل الزاد الباقي كله في مكان واحد حتى يقسم بالسوية بين الجميع. فجمع هذا، فكل الذي جمعوه كان مزود تمر واحد فقط، مزود نوع من الجراب يعني كيس، هذا كل الذي عند هذا لهؤلاء 300. يقول فأمر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بأزواد الجيش فجمع، فكان مزود تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا، يعطي كل واحد قليل قليل تمرات يعني منه حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمر، لما بقي شيء بقي آخر هذه يعطي كل واحد تمر واحد. فقلت اللي هو يعني الراوي عن أبي عبيدة عن جابر يقول له كي يعني ما تقيتكم هذه، عن جابر هو راوي هذه، يقول اشتقيتكم تفل تمرة تمرة، اشتقيت الإنسان رجل ومجاهد وسائر تمرة. فقال له والله لقد وجدنا فقدها حين فقدنا، يعني عرفنا قيمة تمرة واحدة، لما فقدنا هذه شعرنا في ان يعني تمرة لها تعمل عمل يعني في في في في, في الإنسان. قال والله لقد وجدنا فقدها يعني حين فقدنا أو حين فنيت. فدل هذا على أن التمرة كان لها يعني وقع ولها عمل في سد شيء من الجوع، كان يأكل التمرة ثم يضع النواة في فمه طول النهار يمص عليها الماء، يمصها ويشرب ماء عليها، فالماء يفلل هذه يعني النواة ويتغذى بها. شرب التمر. نعم. يقول ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، الضرب اللي هو يعني الكومة الكبيرة، حوت ألقته المياه وجرفته إلى يعني إلى ساحل البحر. يقول فأكل منه القوم 18 ليلة، يقول أقمنا عنك 18 ليلة ونحن نأكل يعني من هذا الحوت. وسيأتي في التفصيل أنهم يعني أكلوا من لحمه وشرقوا منه يعني جففوا منه، ويقول كنا أيضا نغرف من عينه الشحم في القلاد مثل القلة، قلة يعني ما يشيله الإنسان من الشحم الذي في حدقة اليد. وأن أبو عبيدة بعدما يعني بقي الهيكل العظمي له وضع في وقب العين حفرة العين جلس 13 شخص يجلسون في وقب عين. من شوف انظر عاد هذا تجويف العين وحده. يقول فأكل منه القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاع، أخذ العين من أضلاعه فنصب ضلعين، ثم أتى بأطول يعني رجل في القوم وأطول بعير في القوم فمر من تحت يعني ركب البعير هذا. فهذا جوف هذا تجويف تجويف هذا يصور كبر حجم من هذه يعني أن بطنه يعني أشبه بالغرفة يعني الكبيرة. يقول ثم مرت تحته فلم تصبه. نعم الرواية الثانية يدخل في جوف العين. ها في جوف العين يدخل 13 رجل في جوف العين في وقف العين لا 13 العين يعني يعني العين مثل ما تقدر تقول يعني زي هذه فما يقعد فيها 13 واحد يجلس فيها قدر يعني قدر يعني نقدر تقول سيارة فان مثلا هذا قدر العين. نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه قال سفيان مرة ضليعا من أضلاعه فنصبه ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته قال جابر وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة نحاه وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت ثم جاعوا قال انحر قال نويت. هذا ايضا بعض التفصيلات في اخبار هذا الجيش والحديث من رواية جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وانهم اقاموا بالساحل نصف شهر. يقول اصابنا في نصف شهر طبعا اقاموا على بعد ان رأوا يعني وجدوا هذا الحوت وانهم في الطريق اصابهم جوع شديد يقول حتى اكلنا الخبط. الخبط هو أوراق أشجار العظاء يخبطوها عصا أو شيء فينزل ورق هذا اللي يكون على السمر ونحوها شجر هذا البيت فيأكلوه. هذا البيت الذي كان يأكلوه ما كان يعني لهم إلا هذا البيت بعد ما فني ما عندهم ما يأكل إلا أوراق شجر البر هذا التي شجر اللي يعني الذي له شوك. هذا الخبر يقول حتى سمي هذا الجيش جيش الخبط يعني أن هذا كانت يعني أكلهم في هذا. يقول فألقى لنا البحر دابة يقال له العنبر حوت العنبر ويقال له حوت العنبر لأن العنبر اللي هو العصر المعروف ينبت أو يوجد على ظهر هذا الحوت وقيل إنه وجوده على ظهر الحوت وقيل إن السبب هذا من يكون مثلا في جرحة أو شيء فيقوم يطلع هذه المادة من جسمه وتكون كنوع من العلاج له ثم بعد ذلك بعد ما يصيب الجرح هذا يقذفها لهذا الحوت ثم البحر يقذفها ويجهز الناس على سواحل على شواطئ البحار وهو من أفضل أنواع ما يتعطر به الناس العنبر فيسمى حوت العنبر لهذا يعني أصله من هنا من هذا الحوت. يقول وهذا أكبر يعني أكبر الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأحياء الموجودة على الأرض أكبر الأحياء الموجودة على الأرض هو هذا الحوت. يقول أكلنا منه نصف شهر فدهنا من ودكه الودك اللي هو الشحب المذاب الشحب إذا أذيب يسمى الودك حتى ثابت إلينا أجسادنا. يقول يعني نشأنا من جديد ثاني يعني رجعتنا أجسادنا من جمال ما كانوا يعني قد زبلت وأجسامهم من الجوع رجعت أجسادهم بعدما أكلوا من يعني هذا الحوت الدهن المالكي يقول ثابت إلينا بمعنى رجعت إلينا أجسادنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه يعني ليكون على البعير. قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه من أعضائه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. أيضا أخبر هنا جابر بأنهم ذبحوا في هذه حمائلهم التي يركبونها اللي هي إذا لما جاعوا ذبحوا. فكان الموكل بالذبح ذبح لهم 3 جزائر يعني جمع جزور، والجزور الفعير الذي يذبح يعني ذبح 3 ثم 3 ثم إن بعد ذلك أبو عبيدة نحى، لأن لو كانوا بهذا الطريق هيأكلوا الظهر، هيأكلوا الإبل التي يركبون عليها، وبعد ذلك ليس لهم بعد ذلك إلا أن يعني يسيروا على أختامه. فقيل له نحرت يعني خير، قال له يعني لما لا ترحب بي، قال نحرت يعني خير لي أنحر، ثم قيل نحر، ثم جاءوا قال نحر، ثم نهيب بعد ذلك عن نحر، نهى أن يذبحوا حتى لا يفنى يعني ظهرهم ويعودوا بعد ذلك يعني على أرجله. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول فزونا جيش الخبر وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كلوا، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله، أطعموني إن كان معكم، فآتاه بعضهم فأكله. نعم. في هذا الحديث فيه بيان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا ما يعني لقطوا في هذه الغزوة، وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن النبي أقرهم على أكله، وذلك أنهم في أول أمر يعني اختلفوا في أكله هل يأكلوا أم لا، ثم قالوا هذا رزق ساقه الله لنا نأكل، وأقرهم النبي وقال لهم النبي كلوا، يعني إذا كان هذا فرزق ساقه الله تبارك وتعالى لي. وهذا قد أنزل الله تبارك وتعالى يعني في القرآن إباحة هذا، إباحة ميتة البحر، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر ما يصاد وهو حي ثم يموت في يد الإنسان فهذا يعني جائز، وكذلك ما يموت في البحر ويلقيه إذا بقي على حاله لم يفسد فإنه كذلك يجوز أن يأكل. هذا منه الذي هذا الحوت، طبعا لما الحوت معروف الآن الحيتان لما يعني أحيانا يقال إنها يحصل لها شيء وتلجأ إلى البر وتموت في البر، وأحيانا تذهب ثم يجزر عنها الماء ولا تستطيع الحركة فتموت على البر. على كل حال موتها ميتة البحر يعني حلال، وقد قال صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد فيموت بدون ذبح، وأما الدمان فالكبد والطحال. يقول النبي قال لهم كلوا رزقا أخرجه الله، هذا رزق أخرجه الله له، وقال أطعمونا إن كان معكم منه، وكانوا يعني قد أيضا تزودوا ومنهم بعض هذا فأتوا به إلى النبي صلوات الله عليه وسلم.